مجالس العلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحبة، نحن بحول الله ومدده على موعد مع المجلس 18 من مجالس العلم، ولازلنا مع الدرس 3 من الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، ولازلنا نتحدث عن الركن 5 من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. وتوقفنا في المجلس الماضي عند مشهد الحساب الذي يعد من أرهب وأفظع وأصعب مشاهد القيامة، فإن ذل القيام بين يدي الله تبارك وتعالى عظيم. وأول أمة ستحاسب بين الأمم بين يدي الله عز وجل هي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. وهذه كرامة جديدة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو تصورت هول الوقوف بين يديه لعلمت عظم هذه الكرامة. فالشمس فوق الرؤوس، وقد غرق الناس في عرقهم، وقد أتي بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، تزفر وتزمجر غضبا منها لغضب ربها جل وعلا. فلقد غضب الله تبارك وتعالى في هذا اليوم العظيم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يا ترى من أول من سيحاسب من الخلق بين يدي الرب جل وعلا؟ ستعجبون إذا علمتم أن أول من يحاسب الشهيد والعالم والقارئ للقرآن والمنفق السخي الجواد الباذل، هؤلاء أول من يسألون ويحاسبون، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت، قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل عالم وقارئ للقرآن أتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: تعلمت وعلمت. قال: كذبت، بل تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ورجل منفق سخي باذل أتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: ما تركت بابا من أبواب الخير التي تحب أن ينفق فيها لك إلا وأنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وأول عمل يحاسب عليه العبد بين يدي الله جل وعلا هو الصلاة، كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن نجاك الله تبارك وتعالى من هذه نجوت بعدها نجاة لا تشقى ولن تشقى بعدها أبدا. ولا تعارض بين هذا وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إن أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء. لا تعارض بين هذا وذاك. فالصلاة أول ما يحاسب عليها العبد، فهي حق الله تبارك وتعالى. أما الدماء فهي أول حق من حقوق العباد، فأول حق يقضي الله فيه بين العباد حق الدماء، لأن الله جل وعلا هو واهب الحياة، وقد كرم الله الإنسان تكريما عظيما، ولا يحل لأحد البتة أن يستبيح حرمة هذه الحياة. لا يجوز أن يسلب هذه الحياة إلا واهبها وخالقها تبارك وتعالى. لذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وفي يوم النحر في اليوم الثاني ليخطب في المسلمين في الحج، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وأبي بكرة وغيرهما، وقال: أي يوم هذا؟ فقال الصحابة: الله ورسوله أعلم. قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. انظروا إلى أدب الصحابة. فقال: أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس الشهر، أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى. فقال: أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، مع أنها بلدهم. قال: أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عمر: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان عبد الله بن عمر يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم بسند صحيح من حديث معاوية رضي الله عنه: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي بسند صحيح من حديث بريدة: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. بل من أعجب ما قرأت في هذا الباب ما رواه البخاري في التاريخ والنسائي في السنن بسند صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. انظروا إلى حرمة الدماء. قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعيد لا تجد له مثيلا على الإطلاق في القرآن كله من أوله إلى آخره. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن. فأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فالصلاة حق الله جل وعلا، وأول ما يقضي الله عز وجل فيه بين العباد يوم القيامة في الدماء. فالدماء حق العباد وحق الخلق. تعجب معي إذا قلت لك بأنه في هذا الهول وفي هذا الموقف العصيب ينطلق صنف كريم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة مباشرة بغير حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. لا يسألون، لا يحاسبون، لا يعذبون، لا لا لا، بل من القبر إلى أرض المحشر على ركائب أعدها وهيئها ربنا جل وعلا إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بلا حساب ولا سابقة عذاب. من هؤلاء السعداء؟ تدبر ما قاله سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس، وقد ذكرت الحديث في المجلس الماضي، قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي، أي في طريقه إلى الجنة، ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، وبينما أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق الآخر. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك، اسمع، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الله الله الله الله. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طب تعالوا نتعرف على 70,000 دول في رواية تانية في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال فيهم: يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 على صورة القمر ليلة البدر. حديث الصحيحين: يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 على صورة القمر ليلة البدر. خذوا رواية أخرى رقيقة جميلة رقراقة. ففي الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والترمذي والحاكم وغيرهم بسند حسنه الحافظ ابن حجر وصححه الألباني بمجموع طرقه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل 70,000. ثم يحثي ربي بكفه، لا تعطل ولا تكيف ولا تجسد ولا تجسم ولا تشبه، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم يحثي ربي بكفه 3 حثيات، أظن أنه لا يعرف قدر هذه الحثيات إلا رب الأرض والسماوات. ثم يحثي ربي بكفه 3 حثيات، فكبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن 70,000 الأول يشفعهم الله في آبائهم وأمهاتهم وعشائرهم، وإني لأرجو الله أن تكون أمتي أدنى الحثوات الأواخر. انظروا إلى كرامة هؤلاء. من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ خاض الصحابة في أولئك، فقال بعض الصحابة: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من منزله قال: ما الذي تخوضون فيه؟ قالوا: في أولئك الذين ذكرت أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ووددت أن لو اتسع الوقت لسرد وشرح هذه الصفات الكريمة الجليلة لهذا الصنف الكريم الذي ينطلق مباشرة إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولكن من أعجب ما ورد في هذه الرواية أن رجلا من الصحابة يقال له عكاشة بن محصن قام فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال أنت منهم. فقام رجل آخر وقال: ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال: سبقك بها عكاشة صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ففي هذا الموقف العصيب ينطلق هؤلاء إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب. هل انتهت القيامة بالحساب؟ لا، بل بعد الحساب ميزان. قال القرطبي وغيره: الحساب لتقرير الأعمال والميزان لبيان مقدارها، ليحاسب كل، ليجازى كل على قدر عمله، فتوزن أعمال المؤمن لإظهار فضله، وتوزن أعمال الكافر والمنافق لإظهار خزيه. وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الميزان نؤمن نحن الموحدين إيمانا صادقا جازما بالميزان، وأنه ميزان حسي له لسان وله كفتان، يوضع في هذا الميزان أعمال العبد بل والعبد ذاته بل وصحف العبد على خلاف بين أهل العلم. قال بعض أهل العلم يوزن العبد بمفرده، ومنهم من قال بل توزن الأعمال فقط، ومنهم من قال بل توزن الصحف فقط. والذي أدين الله به والراجح لدي أن العبد بأعماله بصحفه يوضع في الميزان يوم القيامة، ولا تعارض البتة بين هذه الأقوال. تدبروا قول الله جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. نسأل الله أن يثقل موازيننا. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه، هل هناك أكثر من ميزان؟ لا، هو ميزان واحد، ولكن جاء اللفظ على الجمع باعتبار الموزون. فالموزون في الميزان كثير، لكنه ميزان واحد حسي لا يعلم عظمته إلا الله، بل لو وزنت فيه السماوات والأرض لوزنهما، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. توزن في الميزان الأعمال. وقد يسأل سائل ويقول: الأعمال أعراض ليست أجساما، الصلاة كيف توزن؟ الصلاة كيف يوزن؟ الصيام كيف يوزن؟ الحج كيف يوزن؟ الذكر كيف يوزن؟ التسبيح. فالأعمال أعراض، كيف توضع في الميزان يوم القيامة؟ والجواب: إن الله تبارك وتعالى قادر على أن يحول هذه الأعراض يوم القيامة إلى أجسام توضع في الميزان بحسب الحسنات والسيئات، والأدلة على ذلك كثيرة. تدبروا معي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، هما سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إذن هذه الكلمات توضع في الميزان، يثقل بها الميزان. قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. حسن الخلق يوضع في الميزان، بل هو أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن الأعمال التي هي أعراض يحولها الله تبارك وتعالى أجساما توضع في الميزان يوم القيامة. فمن ثقل ميزانه سعد ولو بحسنة واحدة، ومن خف ميزانه شقي شقاء لا سعادة بعده إلا إذا شاء له ربه سعادة. ومن استوت حسناته مع سيئاته في الميزان فهو مع أهل الأعراف كما قال جمهور المفسرين. نواصل إن شاء الله تعالى حديثنا في هذا البستان الماتع بعد هذا الفاصل، والله أسأل أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مجالس العلم. مجالس العلم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فمن أهل العلم من قال بأن الذي يوزن في الميزان هو الأعمال، ومنهم من قال يوزن في الميزان العبد نفسه، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ومن الأحاديث الرقراقة ما رواه أحمد وغيره بسند حسن أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صعد يوما على شجر الأراك ليجني سواك، فجعلت الريح تكفأه، فضحك الصحابة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. ومن أهل العلم من قال: بل توزنوا الصحف، واستدلوا على ذلك بما رواه أحمد وغيره بسند صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، وينشر عليه 99 سجلة، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول الله عز وجل للعبد: احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم، فيخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيقول العبد: يا رب، وما هذه البطاقة؟ إلى جوار هذه السجلات، فيقال: احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال: فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. ولا تعارض بين هذه الأقوال، والراجح كما ذكرت أن العبد بصحفه بأعماله يوضع في الميزان يوم القيامة، فالحساب لتقرير الأعمال والميزان لبيان مقدارها ليكون الجزاء بحسبها. وبعد الميزان صراط، صراط. قال جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالورود نوعان: ورود للنار ذاتها، وهو ورود الكافرين والعياذ بالله، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، والورود بمعنى المرور على الجسر أو على الصراط الذي يضرب على متن جهنم، وهو ورود المؤمنين. ثم ننجي الذين اتقوا وإن منكم إلا واردها. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: يضرب الجسر على متن جهنم، يضرب الجسر على متن جهنم، وفي لفظ: يضرب الصراط بين ظهري جهنم. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يضرب الجسر على متن جهنم، سأله الصحابة وقالوا: وما الجسر يا رسول الله؟ ايه الجسر؟ فقال: دحض مزلة، او مزلة، اي موطن تزل عليه الاقدام ولا تثبت الا لمن ثبت الله اقدامه. نسأل الله ان يثبت اقدامنا على الصراط. دحض مزلة عليه خطاطيف، جمع خطاف، وكلاليب، جمع كلوب، وهو الحديدة المعكوفة المعروفة، وحسك، والحسك نوع من أنواع الشوك، عليه خطاطيف وكلاليب وحسك، فيمر عليه المؤمنون كالطرف كالطرف بين غمضة عين وانتباهتي عبر المؤمن الصادق من الصراط إلى جنات النعيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فيمر عليه المؤمنون كالطرف وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم نجاه الله عز وجل وسلمه، فالجسر مضروب على جهنم، فناج مسلم لم تقطفه الكلاليب إلى النار، ومخدوش مرسل تسفعه النار لكن ينجيه العزيز الغفار، ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. اللهم سلم سلم يا رب. ومكدوس في نار جهنم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر شفاعة المؤمنين الذين نجاهم الله عز وجل وعبروا الصراط ورأوا بعض إخوانهم قد سقطوا، فذكر النبي شفاعتهم في هؤلاء فقال صلى الله عليه وسلم: فيقول المؤمنون: يا ربنا إن إخواننا كانوا يصلون ويصومون معنا. فيقول الله جل وعلا، والحديث رواه مسلم حديث أبي سعيد، فيقول الله جل وعلا: ارجعوا فأخرجوا من النار من عرفتم. قال: فيعرفونهم في النار بأثر السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. ويقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، أي ممن أمرتنا بإخراجه. فيقول ربنا جل وعلا: ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير أو من إيمان كما في لفظ البخاري. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. فيقول ربنا: ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير أو إيمان. فيقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. فيقول ربنا: ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان. فيقول فيرجعون فيخرجون خلقا كثيرا قد امتحشوا، ويقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. فيقول ربنا جل وعلا: شفعت الملائكة وشفع المؤمنون، شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض الله عز وجل قبضة فيخرج خلقا قد امتحشوا أي تحولوا إلى حمم من النار، فيصب عليهم ماء من نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخلون الجنة وفي أعناقهم الخواتيم كاللؤلؤ، يدخلون الجنة كاللؤلؤ وفي أعناقهم الخواتيم. فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن من النار. نسأل الله أن ينجينا من النار. فللملائكة شفاعة، وللأنبياء شفاعة، وللمؤمنين شفاعة، ولرب العزة جل وعلا شفاعة. وهذه الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، ولا تكون للأنبياء ولا للملائكة ولا للمؤمنين إلا بعد أن يأذن الله للشافع وفي المشفوع فيه. فكل أمر يحدث إنما هو بتقديره وتيسيره وفضله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال جل جلاله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الآيات حتى لا يلتبس الأمر على بعض الناس، أو حتى لا يحكم أحد العقل في مثل هذه الأمور الغيبية التي لا ينبغي أن تؤخذ إلا من كتاب رب البرية ومن قول سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول حينما سأله أبو هريرة: من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا. ولا ينبغي أبدا أن نسوي بين الكافر والمؤمن، بين من قال أنا ربكم الأعلى وبين من قال سبحان ربي الأعلى. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال ربنا جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. فنسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بالإيمان، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنان. وبعد الصراط قنطرة أخرى يقف ويحبس عليها المؤمنون بعدما نجاهم الله جل وعلا للقصاص أو لفض مظالم كانت بينهم في الدنيا، كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، إذا عبروا الصراط ومروا حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار ليتقاصون مظالم كانت بينهم، حتى إذا هذبوا ونقوا وخلصوا دخلوا انطلقوا إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده لأحدهم أهدى، أي أعلم بمنزله في الجنة منه بمنزله في الدنيا. أي كما ينطلق الناس بعد صلاة الجمعة كل يذهب إلى بيته دون أن يسأل أحدا عن بيته، كذلك بعد هذه القنطرة ينطلق كل مؤمن إلى منزله في الجنة، لا يحتاج إلى من يأخذ بيديه إلى هذا المنزل. عرفه الله تبارك وتعالى له هذا البيت. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنان. وبعد الصراط جنة أو نار، نسأل الله أن ينجينا من النار وأن يجعلنا من أهل الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما أدراك ما النار، لا أريد أن أتحدث فيها ولكنها ذكرى، وأسأل الله أن ينفعنا بها. فالطعام في النار نار، والشراب في النار نار، والثياب في النار نار. الطعام زقوم، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. فالطعام زقوم وغسلين، ما أدراك ما الغسلين؟ عصارة أهل النار. قال جل وعلا: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. والغسلين عصارة أهل النار، وطعامهم ضريع. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. والضريع نوع من أنواع الشوك، زقوم وغسلين وضريع، فتتأجج النار في البطون، فيستغيثون بالله جل وعلا أن يمدهم بماء ليطفئوا به هذه النار المشتعلة المتأججة. فيغيثهم الله جل وعلا بماء كالمهل، أي كالزيت المغلي، يشوي الوجوه، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. قال جل وعلا: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال جل وعلا: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه فالطعام في النار نار والشراب في النار نار حتى الثياب تفصل لهم في النار من نار. نعم، قال جل وعلا: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. فالطعام نار والشراب نار والثياب نار. نسأل الله أن ينجينا من النار. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون. فيستغيثون بالله جل وعلا. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. فيأتي الجواب من الله جل وعلا، من الله تبارك وتعالى. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. كان عمر رضي الله عنه يقول: اتقوا النار فإن قعرها بعيد وحرها شديد ومقامعها حديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله والله إنها لكافية. قال: فإن نار جهنم فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها، وبعد النار هنالك جنة. أسأل الله أن يجعلنا من أهلها. وقد تعمدت أن أختم هذا المجلس بالحديث في الجنة. والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يكفي أن تقف مع قول الله تبارك وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كأفورة عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، إلى آخر الآيات. والآيات في وصف الجنة كثيرة جدا، تحتاج إلى حلقات وحلقات وحلقات. يكفي أن تعلم أن آخر رجل وأدنى منزلة رجل في الجنة ما رواه مسلم من حديث المغيرة بن شعبة أن نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل وقال: يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة. يسأل عن أدنى منزلة في الجنة، ما أدنى أهل الجنة منزلة. فقال الله جل وعلا: ذاك رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة ونزلوا منازلهم وأخذوا أخذاتهم. فيقول الله عز وجل له: ادخلوا الجنة. فيذهب ثم أرجع يقول: يا ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. يتصور أنه لا مكان له في الجنة. فيقول الله عز وجل له: أترضى أن يكون ملكك في الجنة كملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب. فيقول الرب جل وعلا: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول العبد للرب في المرة الخامسة: رضيت يا رب، رضيت يا رب. فيقول الله: لك ذلك وعشرة أمثاله معك، ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. قال موسى: يا رب هذا أدنى أهل الجنة منزلة، فما أعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. أيها الأحبة، بناء الجنة لا يعلم حقيقته إلا الله. فالرسول يصفها يقول: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، طوبة ذهب وطوبة فضة. أما للمونة اللي بين الطبطين الذهب والفضة تبقى إيه؟ تبقى أسمنت، تبقى طين؟ لا، تبقى مسك. لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك وترابها الزعفران وحصبها اللؤلؤ والياقوت والمرجان. من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. دار النعيم. واعلم بأن أعلى درجات النعيم في الجنة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله جل وعلا: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لنرضى وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. فيقول ربنا: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وصدق ربي إذ يقول: ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من كل ألوان النعيم في الجنة، ولله ضر القائل قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. نسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن ينجينا من النار وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار في زمرة النبي المختار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.